وحين ننظر إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى لنعرف من هم المفلحون وكيف يفلح المفلحون، نرى أن ربنا تبارك وتعالى تكلم عن طائفة من الناس هي طائفة المؤمنين في سورة سماها سورة المؤمنون، كان مطلعها قد أفلح المؤمنون، فالفلاح لا يكون إلا للمؤمنين. من هم هؤلاء يا ربنا؟ وما هي الصفات التي تحلوا بها حتى كانوا من المفلحين؟ بدأها بأعظمها وأكرمها على الله، الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلا تقوى إلا بالفلاح، ولا فلاح إلا بالصلاة، ولا صلاة إلا بالخشوع. فبالتالي لا تقوى إلا بالخشوع، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يمكن أن يطاع الله جل وعلا إلا به فهو واجب أن يفعل. فإنك حينما تفزع إلى الصلاة كما كان يفزع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا كربه شيء أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة واستعان بالصلاة، تأويلا لقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وحينما تعلم أن آخر وصية نبيك صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة الصلاة، تعلم حينها عظمة الأمر، وأن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها حرصا لا يعلم به إلا الله. فلو صففت رجليك بين يدي ربك سبحانه وتعالى موجها ومتوجها إلى قبلة رضيها الله لك، لا لشيء إلا لأن الله أمرك بهذا، فتوجهك إلى البيت الحرام إنما هو طاعة إلى الملك العلام، ولو أمرك بالتوجه إلى شيء آخر لكان لزاما عليك أن تتوجه إليه. ثم تقول: الله أكبر. حينها يخضع كل شيء ويذل في عينيك كل شيء ويصغر في قلبك كل شيء. الله أكبر، لا يعظم فوقها شيء ولا يعلو عليها شيء، وليس هنالك أمر أعظم منها، فليس أعظم منها شيء. الله أكبر يمتلئ بها قلبك فينصرف عن كل شيء إلا عن الله، لأنك تعلم حينما تقول الله أكبر أنه لا يسمى بالكبير إلا الكبير، ولا يشغلك عن الكبير شيء أبدا، فتنصرف كلك إلى الله وتنشغل كلك إلى الله، ثم تستفتح للصلاة فتقول: وجهت وجهي. وإياك يا عبد الله أن تكون فاتحتك بينك وبين ربك الكذب، فإن كثيرا من الناس إلا من رحم الله يستفتح صلاته فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ووجهه حين يفتتح الصلاة موجه إلى كل واد إلا إلى الذي فطر السماوات والأرض. فلا تستفتح صلاتك بكذب، بل كن حقا متوجها إلى الذي فطر السماوات والأرض، ثم تنادي ربك داعيا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والذي بعث محمداً بالحق لا يقولها عبد مؤمن بها صادق القلب بها خاشعاً لربه مخلصاً بما فيها إلا دخل في صلاته خالي الذنوب، لأنك قادم على علام الغيوب، داخل على أرحم الراحمين، قادم على أكرم الأكرمين. تطهرت من الدنس الذي كان على بدنك وعلى ثوبك، ووقفت مشرعا يديك بين يدي الحي القيوم، وكبرته لأنك تعلم أنه لا شيء أكبر منه، ثم وجهت وجهك للذي فطر السماوات والأرض وتناديه وتدعوه وتقول: اغفر لي ذنوبي، باعد بيني وبين ذنوبي، اغسلني من ذنوبي. فهل تظن ملكا، لا أقول ملك الملوك، فهل تظن ملكا عنده رحمة في قلبه تقول له هذا الكلام إلا وسيفك عنك كل القيود، ويرفع عنك كل الإصر والأغلال؟ فكيف إذا كنت قادما على أرحم الراحمين؟ ثم تشرع في قراءة أم الكتاب، أصل الكتاب التي سماها ربنا تبارك وتعالى بالقرآن العظيم، فتقرأ فيها تمجيد الرب وتحميد الرب والثناء على الرب تبارك وتعالى. الحمد لله، كل شيء لله. لماذا؟ لأنه رب العالمين. من هو الرب الذي قيل قال عن نفسه إنه رب العالمين؟ هو الرحمن الرحيم. فبأي شيء نعلم أنه رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم؟ هو مالك يوم الدين، وهو مالك كل الأيام، إلا أنه لن يعلم هذا حق اليقين كل الناس إلا يوم الدين. ثم تشرع خاضعا إلى ربك جل وعلا، فتقول له: إياك وليس غيرك، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا طاقة لنا على العبادة إلا إذا استعنا بك. حينئذ يقول لك الرب تبارك وتعالى، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقول لك: سلني ماذا تريد؟ لقد وصلت يا عبدي إلى مرحلة يستجاب فيها دعاؤك ويسمع فيها نداؤك، فماذا تريد من الرحمن الرحيم؟ اهدنا الصراط المستقيم. فلو سألت الرب الهداية وكنت منيبا، لا والله لا يخذلك، ولا والله لا يسلمك إلى هواك ولا إلى شياطينك، وإنما ينشلك من الظلمات إلى النور. ولتؤكد الأمر حتى لا يكون ملتبسا عليك، ولكي لا تظن أنك تطلب صراطا مستقيما هو صراط الجحيم وأنت تظنه الصراط المستقيم، فبين أي الصراط تريد. هو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إذا قرأت ما تيسر من كتاب ربك تبارك وتعالى، تعيد الكرة فتكبر الله لتذكر نفسك أنك ما زلت منشغلا بالله عن كل شيء، مكبرا لله على كل شيء، رافعا اسم الله على كل شيء. ثم تحني الهامة التي كانت شامخة بين الناس، تمشي بها مرفوع الرأس وتنادي بين الناس: أنا وأنا، تطئها وتخضعها لرب الناس، وتسبح باسم ربك العظيم، تقول: سبحان ربي العظيم الذي خضعت له الرقاب وطأطأت له الأرباب، هو منزل السحاب وهو منزل الكتاب، وهو هازم الأحزاب، وهو مسبب الأسباب، وهو الرب الذي لا تعلو فوق كلمته كلمة. هو الرب العظيم سبحانه وتعالى. سبح باسم ربك العظيم وأنت خاضع بين يدي العظيم، مطأطئا هامتك التي كنت تشمخ بها بين الناس. ثم إذا رفعت اعلم أنك لا ترفع رأسك ولا ظهرك متعاليا على الله، بل إنك حينما ترفع رأسك إنما تدعو برفع رأسك ربك سبحانه وتعالى، فتقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، يسمع الله دعاء من حمده، فتؤكد القول بالفعل فتقول ربنا ولك الحمد، حتى يسمع الله لك، وحتى يسمع الله منك، وحتى يجيب الله دعاءك، وحتى يستجيب الله نداءك. ثم يكون من بعد ذلك خضوع أكبر من الذي سبقه، وخشوع أكثر من الذي سبقه، فتسجد على سبعة أعظم. ما هي هذه الأعظم؟ هي أصولك أيها الإنسان، أصولك السبعة التي هي تقيم صلبك وهامتك وبدنك بين الناس، أسجدها وأخضعها وأذلها لرب العالمين. أسجد على كل عظم كان أصلا فيك، كأنك تقول لربك سبحانه وتعالى أنا إن كنت على شيء فإنما أنا خاضع لك، وأنا إن كنت على أمر فإنما هو دون أمرك، وأنا إن كنت على كبر فإنما أنا أصغر من أن أكون شيئا بين يديك، وإنما أضع أعلى ما في بين يديك على الأرض حيث تدوس رجلي، أخضع بين يديك فأعلى ما فيه يكون في الأرض، وأنا أقول سبحان ربي الأعلى، مسبحا اسم الله الأعلى وأنت تحت، مثبتا القول بالفعل، أنت تحت وأمرك من تحت، وعلوك ومقامك الذي كنت تشمخ فيه تحت، والله هو الأعلى سبحانه وتعالى. فإذا رفعت رأسك اعلم أنك تستغفر ربك على ماذا؟ على تقصير ربما كان في سجودك الأول، وربما لم يكن سجودك لائقا بالذي يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. أنت من أيها العبد؟ ما هو سجودك أيها العبد أمام من يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ كل شيء يسجد بين يدي ربه، فإذا سجدت أنت فسجودك خير لك، ولا ينفع الله عز وجل سجودك. فإذا أحسست بهذا التقصير فاستغفرت الله على أنك قصرت في سجود واحد، فأعد سجودك واسجد مرة أخرى بين يدي الرب الأعلى، كأنك تقول لله عز وجل سجود واحد ربما قصرت فيه، فجبر السجود الأول آت في السجود الثاني، فيكون ذلك ختام الركعة التي ركعتها، ويتم لك أول عهد بينك وبين الله. فإذا انتهيت من صلاتك يحق لك حينها أن تلقي التحية على الله. الناس حينما يدخلون على الملوك، ولله المثل الأعلى، إنما يدخلون عليهم فيبدأون بالتحية، نحيي صاحب العظمة، نحيي فلانا، أطال الله عمر فلان، إلى ما هنالك. لكنك حينما تدخل على ملك الملوك لا يليق بك أن تحيي ملك الملوك حتى تخضع وتخشع وتركع وتسجد، حينئذ يقبل منك الملك أن تقول التحيات لله. ولله المثل الأعلى، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا لكم إخوتي الكرام، العهد الذي بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين الذي تركنا عليه هو الصلاة، ولا يسأل الله تبارك وتعالى عن عمل يوم القيامة قبل الصلاة، فإن صلحت صلاته حينئذ يسأل عن الأعمال التي تبعت الصلاة، وإن فسدت صلاته فلو كان أتقى الناس في غير الصلاة لم تقبل منه. فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. وحينما تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا فزع، إذا كربه أمر فزع إلى الصلاة، وحينما تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا ما أمر بلالا كان يقول له أرحنا بها، وكلام ولسان حال أكثر الأمة اليوم أرحنا منها، حينئذ تعلمون عظم الأمر وكم الأمر شديد وعظيم. فإنه كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من منا لا يسأل نفسه اليوم ما العمل؟ وهذا سؤال لا أظنه لا يخطر على بال مسلم. ما هو العمل؟ ماذا نعمل؟ ماذا نفعل؟ إن لم يكن الجواب في كتاب ربنا تبارك وتعالى فلن تجد الجواب عند أحد، إن لم يكن الجواب عند نبينا صلى الله عليه وسلم فلن تجد الجواب عند أحد. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام، مبينا خطوات أهل الكفر مع المؤمنين، قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. خطوة أولى، مفتون من لم يعرف أن الكافرين يسعون إلى فتنة المؤمنين، وإن كادوا ليفتنونك. خطوة ثانية، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. الاستفزاز، انظر إلى كل مؤمن في الأرض هو ما بين مفتون أو مستفز، لن تجد ثالثا أبدا. وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا ليستفزونك. هل هذا كان لنبيكم وأصحابه فقط؟ لا، والذي بعث محمدا بالحق، قال تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. كان قبل محمد وسيكون بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ما العمل؟ هذا السؤال. ماذا نفعل؟ هذا السؤال. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة. هذا هو العمل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لما طغى فرعون على نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ما كان من ربنا تبارك وتعالى وملاحظة لكل زمن فرعونه وهامانه وجنود فرعونه، ولكل زمن من يكون تكون قدوته موسى وهارون ومحمد ونوح عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إذن فالأمر ليس مقتصرا على موسى وفرعون، ففي كل زمان أمثال موسى وفرعون. قال تعالى مخاطبا موسى، قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ماذا تفعلون؟ تبوآ لقومكما بمصر بيوتا، اجعلوا بيوتا في مصر، ولتكن هذه البيوت كلها مقامة وموقوفة لإقامة الصلاة. عندئذ ماذا يكون الجواب يا رب؟ وماذا تكون النتيجة يا رب؟ قال وأقم الصلاة وبشر المؤمنين. فما كان من ربنا تبارك وتعالى حين فعل موسى وهارون ما أمر رب موسى وهارون به إلا أن نجاهما وبني إسرائيل من فرعون وهامان وجنوده، والذي نجاهم هو رب العالمين الذي ما زال حيا، وهو الحي الذي لا يموت. وكما نجاهم ينجينا وينجي من جاء من يأتي من بعدنا، كما نجى من جاء من قبلنا، وهو على كل شيء قدير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يوفقنا للعمل به، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.